احنا مؤمنين ان قد يكون ده فعل الكائنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما الحجر الذي اخبر عنه بالصحيح، وده في الصحيح. لكن احنا السؤال بتاعنا فين؟ هو الراهب عارف ازاي؟ خلاص، طيب فين الراهب ده؟ امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب خبره بعد كده، وهكذا. اشياء دايما اهل السنه يعني ايه جزء الخرافي اللي هو يعني فعلا في مشاكل جوه المتن، احيانا بيضعفوا الاحاديث بسبب نكاره المتن. يقول الحديث ايه سنده صحيح ومنكر المتن، ايه سبب النكاره؟ يقول 1 2 3 4. ودي من بعض الاسانيد، بعض الاساليب اللي هم بيستخدموا بيها ايه تضعيف الاسانيد يعني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو في عام 16 تقريبا قامت مع حرب الفجار الكبرى ما بينه وبين قومه، بين قريش وهوازن وثقيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب مع قومه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه كان ينثر يعني ينثر النبل السهام لقومه ضد هوازن وثقيف، وهو عنده تقريبا 16 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتاجر في اموال الناس، وخاصه السيده خديجه لما علمت بصفات النبي صلى الله عليه وسلم من الامانه والصدق وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم من اخلاقه في الجاهليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه كانوا يصفونه بالصادق الامين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى جزء من لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستدل على نبوته في اول الامر، بل استدل هرقل ملك الروم وهو يكلم ابو سفيان بيقول له هل جربتم عليه كذب قبل الرساله؟ فقال له لا. قال له فما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. يعني انتم بيقول له كان بيكذب قبل كده ده سنه 40 سنه، قبل كده كذب اي مره عليكم؟ فقال له ما اكذبش قبل كده. فقال له ايه؟ فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. فدي جزء من ايات النبوه قبل النبي. النبي كان صادقا وكان مامونا على اموال الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان مامونا على يعني الديون والاموال وكذا قبل الاسلام، قبل النبوه. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل عليها هذه الحاله، وكان يتاجر في مال السيده خديجه، حتى السيده خديجه هي من طلبته للزواج وكان يصغرها. في ناس بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجوز على الصحيح كان سنه 24 سنه 25 سنه، وفي ناس بيقولوا ان السيده خديجه كانت اسن منه ب10 سنوات او تصل 40 سنه. خلاص، في بعض الناس بيشككوا في الاعمار، لان السيده خديجه ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 6. فلو واحده اتجوزت وهي سنها 40 سنه وخلفت 6 هيكون سنها كام وهي مخلفه مع الاعمار؟ لكن الامور سهله يعني ايه فيها الامور. احنا متاكدين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده خديجه يقينا، وكان اصغر منها يقينا، وهي ولدت له كل ابنائه حاشا ابراهيم من السيده ماريا القبطيه. فهو لما تزوج السيده خديجه وولدت له القاسم الذي يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كنيته هو القاسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم وعبد الله، وتوفي قبل النبوه، يعني الاثنين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصير نبي. وله من البنات وقية وزينب وام كلثوم وسيده نساء العالمين السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، كلهم من خديجه، ودي من اكبر مناقب خديجه رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة كانت قريبة شوية في السن من فاطمة، السيدة فاطمة، فالسيدة عائشة كانت يعني دائمة يعني إيه ما بينها وبين نساء النبي ما بينها وبين الضرائر، يعني ضرر يعني هم، فكانوا يغيظوا بعض الستات، وكانت تغيظ السيدة فاطمة أحيانا. فمثلا كانوا نساء النبي من قريش وكذا كانوا لم يحبوا يغيظوا السيدة صفية، فيعني يقولوا لها إن أنت ابن بنت يهودي، يعني هي بنت حيا بن أخطب حبر اليهود الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غزوها خالص، فلما قالت النبي اشتكيت له، قالت له على فكرة بيقولوا لي كذا، قال لهم لما قالوا لك كذا قولي لهم ايه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمي موسى هارون. يعني هي لو نسبوها لليهود فهي ترفع السند بحى شوية وتودي مين يعني، برضو هي جوزي نبي وجدودي أنبياء عشان تحيد الحلقة اللي هي ايه عندهم مشكلة معاه. ولما غزت السيدة فاطمة، فالسيدة فاطمة شكت له قالت له دي بتقول كذا وكذا، فقال لها لما تقولك أصيبة بتقول لي ايه السيدة عائشة بتقول لي السيدة فاطمة ايه، تقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كل زوجاته ثيبات، يعني سبق لهم الزواج الا انا، جوزني وانا بكر الوحيدة. السيدة عائشة كانت ثيب، السيدة خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص السيدة عائشة الوحيدة اللي كانت بكر، فبتغيظني

السيدة عائشة فقالت له يعني ما أراك إلا تكثر من ذكر خديجة وما هي إلا عجوز يعني قد أبدلك الله خير منها. تقصد نفسها يعني بكر وصغيرة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها وقد رزقني منها الولد ومنعني من غيرها. عشان بقى هي جابت الكلام لنفسها. هو كان قاعد عائشة عائشة عائشة عائشة لغاية ما في الآخر. والإنسان دايما يقول إيه هي بعد كده ما فبتقول أنا بتقول أنا ما جبتش سيد خديجة تاني خالص. ليه؟ هو قاعد بيقول عائشة عائشة عائشة حطت نفسها في موازنة مع خديجة. طيب خلاص. أما خديجة فلا فضل لا يدرك، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكرها بالفضل اللي هو الفضل اللي هو إيه النصرة والصدق وهي آوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وفي نفس الوقت إيه حتى في الدنيوي يعني حتى من ناحية المفاضلة النساء مع بعضهم لو دخلنا مفاضلة النساء تتفاضل بإيه بالجمال والمال والحسب والطاعة والحب وحاجة. وفي نفس الوقت إيه والولد فجاب لها بقى إيه يعني أجيب لها قال لها ده أنا لما هذكر كمان هذكر الدنيا والآخرة فإن نقفل الباب أحسن ولا ما نقفله؟ قالت إيه نقفله أحسن. طيب نعتذر منكم إن إحنا تأخرنا فلعلنا إيه عشان ما نطلش على الناس اللي عندها سفر نلتقي إن شاء الله المرة الجاية لو إن شئتم أنتم الخيار أنتم بالخيار لو نبدأ نص ساعة بدري بحيث نص ساعة بدري المرة الجاية ونص ساعة بدري المرة الجاية نبقى كده إيه يعني تسامحونا بس بفضل كمان من عندكم بسبب التأخير الطارئ المرة دي. فلو شئتم المرة الجاية نيجي بدري نص ساعة إيه المغرب ما أنا ما عندي يعني ماشي. طيب يعني نصلي المغرب ونبدأ مثلا على طول ونحاول إيه. طيب هل عندكم إمكانية نبدأ 6